فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ الحديث. فالإمام البخاري رحمه الله أورد من هذا السياق العظيم ما يتعلق بموضع الشاهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استضافهم أبو الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، شعر صلى الله عليه وسلم بحاجة أبو الهيثم رضي الله عنه إلى خادم، لأنه يقوم بأعماله على سعتها وكثرتها بنفسه، فمثله يحتاج إلى خادم. وهذا من كمال ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن تفقده لهم واهتمامه بأمورهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا، أي إذا أتانا أسارى فأتنا حتى يكون لك نصيب منهم. قوله: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، أي أتي بعبدين رقيقين أسيرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فأتاه أبو الهيثم، بناء على الموعدة التي كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، أي اختر أحد هذين الرجلين. قال: يا رسول الله، اختر لي. وهذا موضع الاستشارة والاستنصاح، حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له الأصلح والأحسن والأفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. وهذا السياق يفيد من الفقه أن معنى الاستشارة لا يتحدد في أن يجيء شخص إلى آخر ويقول: أريد مشورتك في أمر ما، بل الاستشارة أوسع من ذلك، حيث إنها في كل من طلب نصحا في الدلالة على أمر أو بالتخيير والتمييز بين أمرين. فمن يستنصح أخاه في أمر ما، أو يقول: أي الطريقين أقرب، أو يقول: أي الشخصين أفضل، فهذه استشارة، فليس معنى الاستشارة متحددا بلفظها. قوله صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه رأيه ومشورته في أي الرجلين أصلح، لم يكتفي بتعيين أحدهما، فإنه لم يقل له خذ هذا ووقف عند هذا الحد، وإنما ذكر له الحيثية أو التعليل الذي جعله يختار له هذا الاختيار. وهذا فيه دلالة على أن من نصح غيره أو دل غيره إلى أمر ما، فإنه لا يكتفي بالعموم، فيقول: أنا أفضل لك كذا، ويكتفي بهذا القدر، بل يقول: أنا أفضل لك كذا لما فيه من المصالح الآتية، ويعدد له ما يظهر له من مصالح. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا، فإني رأيته يصلي، أي يواظب على الصلاة ويعتني بها، وأن حاله مع الله تبارك وتعالى صالحة بالمحافظة على الصلاة. وهذا فيه فضيلة أهل الصلاة، وأنه يطمئن إليهم. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمصلي يؤتمن ويقدم على غيره، والصلاة التي هي صلة بين العبد وربه تحفظه وتقيه من موارد الإثم والخطيئة إذا أداها على وجهها. قوله صلى الله عليه وسلم: واستوصي به خيرا. وهذا أيضا من آثار المحافظة على الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره وقدمه وأوصى به خيرا. ولما قال صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: استوصي به خيرا، لم يحدد له مجالا معينا من الخير، كأطعامه من الطعام الجيد، أو كسوته من اللباس المناسب، أو عدم تحميله من العمل ما لا يطيق، أو نحو ذلك، بل أطلق وعمم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أصبحت الوصية التي تحملها أبو الهيثم رضي الله عنه في حق هذا الرجل وصية كبيرة، وكانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تعني لهم رضي الله عنهم شيئا كثيرا. وقد مر في باب العفو عن الخادم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له خادمان، فأعطى علي رضي الله عنه أحدهما، وأعطى الآخر لأبي ذر رضي الله عنه، وقال له هذه الكلمة: استوصي به معروفا. فاعتقه أبو ذر، لأنه تأمل وجد أن أعظم تحقيق منه للوصية بالرجل أن يعتقه، لأن الخير الذي سيقدمه له كثير، وأعظم خير يقدمه له أن يعتقه. فاختار رضي الله عنه أن يعتقه تحقيقا للإتيان بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل حال وأجمله. قوله: فقالت امرأته، أي امرأة أبي الهيثم، وهذا فيه أنه ذكر لامرأته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به. وذكره هذا الأمر لامرأته هو من حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيحتاجون إليه في أعمال ومصالح البيت، فنبهها من أول الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به خيرا، منبها على الرفق به وعدم الإثقال عليه والإحسان إليه ونحو ذلك من الأمور المندرجة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: واستوصي به خيرا. قوله: فقالت امرأته، ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. وليتأمل في هذا الفقه الجميل وهذا النصح المبارك من امرأته. قوله: قال فهو عتيق، هذا مع حاجتهم إلى خادم، حيث إن أعمال البيت كثيرة، فلديهم حاجات متعددة من ماشية وزروع ونخل يحتاج إلى سقي بالإضافة إلى أعمال البيت، ومع ذلك فلم يبالوا بشيء منها، حتى امرأته أيضا لم تبالي بحاجياتهم وأمورهم، وذلك اهتماما منهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لها وعناية بها. وقد كانت رضي الله عنها ناصحة لزوجها، لم تنظر لحظ نفسها ولا لحظ بيتها وزوجها، وإنما نظرت إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم وحسن القيام بها، ونصحت لزوجها في ذلك، فقالت له: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، أي أنك لن تبلغ الوصية بتمامها وكمالها إلا بالعتق، لأنه قال: واستوصي به خيرا، والخير مجاله واسع، وأعظم خير تقدمه لهذا الرقيق الذي أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقه. فتجاوب معها وقبل مشورتها ونصها، وقال في الحال: فهو عتيق. وهنا يلحظ المرء أمرا في هذه الزوجة الصالحة، وهو أنها صارت بطانة خير لهذا الزوج. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها معه ونصحها له، أعجبه هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. وبطانة الإنسان أي خاصته ومن يطمئن إليه ويستودعه أسراره وأموره ويستشيره في مصالحه ويأتمنه في أشيائه وحاجياته. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، أي أنه ما تولى أحد ولاية إلا وله بطانتان. ومن المعلوم أن البيت أيضا ولاية مصغرة، فالرجل في بيته له ولاية، وقد تكون زوجته وولده بطانة خير فيعينونه على الخير، وقد يكونون بخلاف ذلك. قوله: وبطانة لا تألوه، أي لا تدخر وسعا ولا تضيع جهدا في سبيل إفساده. قوله: خبالا، أي فسادا. والبطانة المفسدة لا تدل الإنسان إلى الفساد على أنه فساد، وإنما تقدمه بهيئة النصيحة والدلالة على الخير، وأن هذا هو الحق والصواب، فيتورط الإنسان إذا كان من حوله بطانة شر يطمئن إليهم ويطلعهم على خصوصياته ويستشيرهم، وهم لا يدلونه على خير ولا ينصحون له، بل يريدون له الشر والفساد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، أي من حفظه الله عز وجل وسلمه من بطانة السوء فقد وقي من الشر، لأن الإنسان يصل إليه كثير من الشر من البطانات التي حوله، فإذا كان رفقاؤه ومن يخالطهم ويستشيرهم ويستنصحهم أهل شر وفساد سلكوا به مسالك الفساد، وإذا كانوا أهل خير وفضل ونبل أخذوا به إلى مسالك الخير والفضل. والشاهد من هذا السياق المبارك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، أي أن الواجب على من استشير واستنصح أن يكون أمينا ناصحا لمن استشاره واستنصحه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.